وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: يا أيها النبي، هذا نداء الله رب العالمين موجه إلى سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ناداه بعنوان النبوة: يا أيها النبي. والنبي من نبأه الله وأعلمه بالغيب وأوحى إليه شرعه وكتابه. ناداه بعنوان النبوة ليأمره بجهاد الكفار والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والجهاد بذل الجهد والطاقة، والرسول إمام المسلمين هو الذي وجه إليه هذا النداء وأمته تابعة له. وجهاد الكفار لغرضين أساسيين: الأول أن يعبد الله الخالق وحده ولا يعبد معه سواه، والثاني أن يكمل البشر ويسعدوا في الدنيا والآخرة، لأن طاعة الله وطاعة رسوله في كل مجالات الطاعة هي التي تعد الإنسان وتهيئه لسعادة الدنيا والآخرة. والبشرية في حاجة إلى من يعلمها الطريق الموصل إلى ربها لتسعد وتكمل. من ينوب عن الله في هذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباع هذا الرسول الكريم. فالمفروض على أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم أن تتحد كلمتها ورايتها ودولتها ونظامها الإلهي شرع مستقيم، وحينئذ يجاهدون الكافرين من أجل هدايتهم، من أجل إصلاحهم، من أجل إسعادهم، لا من أجل مالهم ولا من أجل السيطرة عليهم ولا العزة فوقهم، لا والله، ما هو إلا من أجل أن يكملوا ويسعدوا، لأنهم عبيد الله هو خالقهم ومولاهم، خلقهم ليعبدوا فيكملوا ويسعدوا. فاشتالتهم الشياطين وصرفتهم عن عبادة الله وعبدوا الشياطين، فهم في حاجة إلى من يجاهدهم حتى يستقيموا على منهج الحق. والكفار جمع كافر، من جحد وجود الله، جحد قدرة الله، جحد وعي الله، جحد لقاء الله، جحد وعد الله وعيده، كل من جحد من شريعة الإسلام شيئا فهو كافر، لأن الكفر معناه التغطية والجحود. ومنه كفرت السيارة، عجلتها في داخلها شيء مستور مغطى بها. إذن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار يكون بالسيف بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون باللسان الحكيم، لأن المنافقين بين المسلمين لا يقتلون، وهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانوا كافرين في قلوبهم لكن هم بقولهم لا إله إلا الله حرم دمهم ولم يصح قتالهم. فبما يجاهدهم رسول الله؟ باللسان. جاهد كفار المنافقين واغلظ عليهم الغلظة الشدة. كان قبل نزول هذه الآية يعفو ويصفح ويتكرم ولكن بعد نزول هذه الآية لأن آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال اغلظ عليهم أنهم يتوبوا قبل أن تموت وتنتهي مشكلة النفاق في ديار الإيمان. واغلظ عليهم يا أيها النبي جاهد كفار المنافقين واغلظ عليهم أي في القول ومأواهم جهنم مصيرهم المكان الذي يأوون إليه ويستقرون فيه عالم اسمه جهنم. ومن أراد أن ينظر إلى شيء من ذلك ينظر إلى كوكب الشمس ومدى الحرارة فيها يعرف جهنم. وأقل من ذلك أوقد النار في كبريت وانظر إلى النار ما هي عالم كله نار جحيم ومأواهم جهنم. ثم قال تعالى وبئس المصير. هذا ما أقبح هذا المصير، مصير أن يصبح أحدهم في عالم الشقاء لا يرى أبا ولا أما ولا أخا ولا أختا ولا صديقا ولا قريبا بلايين سنين وفي عذاب متوالي لا ينقطع. حقا بئس المصير يصيرون إليه. ثم قال تعالى مخبرا عنهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. والمراد من هؤلاء على رأسهم جولاس ابن سويد، جولاس على وزن غراب، جولاس ابن سويد هذا في طريقهم إلى تبوك وعند معسكرهم هناك يقول المنافقون كلمة تدل على كفرهم لا يتمالكون أن يقولوا. فقال هذا إذا كان ما يقوله محمد حقا فنحن شر من النار، فنحن شر من الحمير. هذه اعتبر بها كافرا. قال إذا كان ما جاء به محمد حقا فنحن شر من الحمير، لنا معناه منكر رسالة محمدية غير مؤمن برسالته. هذه كلمة خبيثة ورددها من معه لا شك. تبهتم؟ فقال تعالى يحلفون بالله ما قالوا. لما نقلت القضية إلى رسول الله وقال القائل إن جولاس بن سويد قال كذا وكذا فقال صليتوني به فجاء يحلف بالأيمان المغلظة ما قال هذا ولا ينطق به ولا يمكن أن يكون منه. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. ما هذه الكلمة التي كفرتهم رمتهم في بؤة الكفر؟ قولوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير، معناه منكر البعث المحمدي والرسالة النبوية وعبادة الله. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا بمعنى وعزة الله وجلاله لقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم، لأنهم قالوا نحن مسلمون يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطقون بالشهادتين وهم وراءه في الجهاد في بلاد الروم. إذا كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا عزموا على شيء ما نالوا ولا يصلون إليه. ما هذا؟ دبروا مكيدا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 واحد. قالوا إذا وصل الموكب إلى القبة الفلانية بين الجبلين الفلانين يمشون على الإبل 10 أيام و 15 يوم. إذا انتهى محمد إلى ما بين الجبلين ندفع بخيولنا وإبلنا راحلة الرسول فينكسر يسقط ويهلك. والله لقد هموا بهذا. ولما تحلف والله الذي يخبر. وهموا بما لم ينالوا. وقيل الله ياس بن عمار عمار بن ياس وجماعة فتربصوا بهم لما قاربوا الوصول العقبة دفعوهم وحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهموا بما لم ينالوا وما نقموا من الإسلام ونبيه ودينه ما السبب في ذلك إلا أن أغناهم الله من فضله بعدما كانوا فقراء. من أكل الصباح لأكل في المساء وقد فتح الله جهة الغنائم من الشرق والغرب من أجل هذا يكفرون هذا الكفر. بدل أن يشكروا يكفروا. وما نقموا من رسول الله ومن دين الله وشرعه إلا أن أغناهم الله من فضله إلا أن أغناهم الله من فضل إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل الله تعالى. لماذا أسند إغناء الرسول؟ لأنه هو الذي وزع الغنائم، هو الذي جاهد وحضر الغنائم، فهو هو الذي يعطيها. لكن الفضل فضل الله عز وجل. ثم قال تعالى لهم فإن تابوا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وجلات بن سويد أسلم وجلهم إلا من أخذهم الله بالدبلة. ما إن تجاوزوا العقبة وانهزموا في نفوسهم أصيبوا بمرض خطير لا أراكم الله إياه. خراج يخرج في الظهر وينفتق في الصدر صاحبه لا يعيش ويسمى بمرض الدبلة. والدبلة الآن عندكم الخاتم تبادل. فلهذا حرام أن تقول في الخاتم دبلة. وهذه الدبلة دبلة الخاتم أخذناها عن نصارى مصر الأقباط وخدعونا. وأصبح الرجل إذا تزوج يدخل في أصبعه خاتم الدبلة وتدخل هي في أصبعها خاتم الدبلة على ألا فراق حتى الموت. فيكلون العافية والأمن والسلام والسعادة إلى الخاتم وينسون الله بالكلية. فلهذا نبهنا آلاف المرات في هذا المسجد لا نقبل هذا الخاتم ولا أبدا ندخله في نسائنا ولا في رجالنا. ويكفي أنه علامة الهلاك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. هذا باب مفتوح لنا. من فتح باب التوبة؟ أليس الله؟ بلى. فإن يتوبوا من كفرهم وشركهم وظلمهم وشرهم يكو خيرا لهم. أي التوبة تكون خيرا لهم إذ يسعدون في الدنيا وفي الآخرة. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. إن يتولوا أن يعرضوا عن الإسلام عن التوبة التي فتح الله الباب لها ما قبلوا هذه التوبة. قال وإن يتوبوا يكن خيرا لهم. من القائل؟ أليس الله؟ معنى أنه فتح لهم باب التوبة ولا لا؟ فإن يتوبوا يكن خيرا لهم قطعا. وإن يتولوا يعرضون بأدبارهم يعذبهم الله عذابا أليما موجعا أشد الإيجاع في الدنيا بالذل والهون أو الأمراض والقتل وفي الآخرة أيضا بعذاب النار والخلود فيها. وما لهم في الأرض أرض الحجاز أرض المملكة الأرض كلها من ولي ولا نصير. من ينصرهم أراد الله هزيمتهم؟ إذا أراد الله أن يذل عبدا لو تشتمل البشرية كلها تنصره؟ والله ما تستطيع ولا تقوى على ذلك. فهمتم معنى هاتين الآيتين؟ اسمعوا التلاوة من جديد. يقول تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا. عرفتم الكلمة اللي قالوها؟ ماذا قال جلاس؟ إن كان محمد حقا ما يقول فنحن شر من الحمير. فمعناه لا نؤمن بهذه الدعوة ولا بهذه الرسالة. وقد كفروا ما قالوا، وقد قالوا كلمة، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ما قال بعد إيمانهم، لأنهم ما آمنوا، ولكن الإسلام أسلموا، يدفعون الزكاة ويصومون أمام الناس ويصلون، هذا هو الإسلام. أما الكفر ما لهم كفر، ما لهم إيمان حتى يكفروا. وقولوا وهموا بما لم ينالوا، ما معنى الهم؟ العزيمة ولا لا؟ على شيء لن ينالوه، لأنهم أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يمكنهم الله؟ الجواب لا، لأن الله عاصمه. يا أيها الرسول بلغ من، والله يعصمك من الناس. كان عليه حرس عند الباب، لما نزلت الآية قال اذهبوا إلى ديارك، تولاني الله عز وجل، والله يعصمك. إذن وما نقموا بهمهم القتل وبكفرهم ونفاقهم إلا أن أغناهم الله مفضله. هذا تعيين لهم وتعيين، بدل أن يشكروا بالإيمان والإسلام وحب الله ورسوله يعاكسون ذلك. أغناهم الله لأجل هذا، أغناهم ليشكروا. كانوا فقراء وتدفقت أموال الجهاد والغنائم فأصبحوا أغنياء، ومع هذا يحاولون قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم قطعا. ما معنى يتوبوا؟ يعودون إلى الحق، إلى الإسلام، إلى عبادة الله وحده، إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، يكون خيرا لهم. وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض كلها من ولي ولا نصير، لا ينصرهم الروم ولا المجوس ولا العرب. وكانت باب فسح التوبة فأكثرهم تابا إلى الذين هلكوا بمرض الدبلة. هداية الآيات تأملوها. قال: من هداية الآيتين أولا بيان صفات المؤمنين والمؤمنات. قال: بيان آية السيف، وهي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بيان آية السيف، هذه الآية ماذا تسمى؟ آية السيف. قال علي رضي الله عنه: آية السيف أربعة: الكافرون، المشركون، المنافقون، البغاة الظالمون. لأن قال: وإن بغت إحنا فقاتلوا التي تبغي. قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال: واقتلوا الكافرين. في هذه الآية آيات السيف أربع آيات. ثانيا: تقرير مبدأ الردة، وهي أن يقول المسلم كلمة الكفر فيكفر بها، وذلك كالطعن في الإسلام أو سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو التكذيب بما أمر الله تعالى بالإيمان به والتصديق. من أين أخذنا هذا؟ كفروا بعد إيمانهم. رابعا: تقرير مبدأ التوبة من كل ذنب. باب التوبة مفتوح حتى من الكفر، فضلا عن سائر الذنوب والمعاصي، وأن من تاب تاب الله عليه. وأخيرا: الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر ويموت عليه. الوعيد الشديد لمن يصر على الكفر حتى يموت عليه ولم يتوب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.